بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعة كل ذراع أو قفيز أو شاة مفعول باع، نعم، كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا وعكسه، أو معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه. وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبد وفي صح في عبده وفي الخل بقسطه، ولمشتري الخيار إن جهل الحال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمبتدأ الدرس يقول: وإن باع ثوبا كذا من هنا، نعم، وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. نعم، إن باع ثوبا، الثوب عند اللغة العربية هو القطعة من القماش، وليس المراد بالثوب القميص، بل المراد بالثوب هو القطعة من القماش، ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الشروط في البيع. ولو اشترى ثوبا واشترط تفصيله أو خياطته، وهذا مما يدل على أن الثوب إيش هو؟ القطعة من القماش. اشترى ثوبا كل ذراع بكذا، يعني اشترى ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز. كل ذراع يعني من الثوب، يعني اشترى قطعة قماش كل ذراع منها بكذا، كل متر بريال، فإنه يصح. واضح؟ صورة ذلك إنسان عنده قطعة كبيرة من القماش، فقال: اشتريت منك هذه القطعة كل متر بكذا وكذا، فإنه في هذا الحال يصح، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم، فقد توافر العلم بالنسبة للمبيع وبالنسبة لماذا؟ للثمن، فيصح. حتى لو قدر أنهما ولو لم يعلما قدر إيش هذا الثوب، يعني افرض الثوب مثلا 20 مترا، وقال: اشتريت منك هذا الثوب كل متر بكذا وكذا، فإنه في هذا الحال يصح، لأن هذه الجهالة الموجودة لا تتعلق بالثمن ولا تتعلق بالمثمن. كذلك أيضا: أو صبرة، والصبرة هي الكومة من الطعام، الكومة من الطعام، وهي الكومة مطلقا، يعني الكومة سواء كانت من طعام أو غيره، لكن الفقهاء يخصونها بالكومة من الطعام. يقول: كل قفيز، يعني من الصبرة بكذا، والقفيز 8 مكاكيك، والمكوك صاع ونصف، مكوك صاع ونصف، وعليه فيكون القفيز بالنسبة للآصع يكون القفيز 12 صاعا. طيب، اشترى من الصبرة كل قفيز بكذا، فإنه أيضا يصح، للعلم بالثمن وللعلم بالمثمن. اشترى من القطيع كل شاة بكذا، فإنه أيضا يصح، لأن الثمن معلوم والمثمن معلوم، وهذا واضح. المسألة الثانية: قال: وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح. شوف المسألة الأولى، قال: وإن اشترى أو باع الثوب كل ذراع بكذا، أو من القطيع كل شاة بكذا، أو من الصبرة كل قفيز بكذا، فإنه يصح. وهنا إذا باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، أو باع من الثوب كل ذراع بدرهم، فإنه لا يصح. السبب: قالوا: لأن من هنا للتبعيض، من للتبعيض، وكل تدل على العدد، وحينئذ يكون مجهولا، يكون مجهولا. الصورة السابقة العقد وقع على الجميع، العقد وقع على الثوب، على الثوب كله، وعلى القطيع كله، وعلى الصبرة كلها. وهنا العقد لم يقع على الجميع، وإنما وقع على بعض الصبرة وبعض القطيع وبعض الثوب، فلا ندري القدر الذي يقع عليه العقد. ولهذا قال: باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، كل قفيز بدرهم. فإنه لا يصح، قل، لأن من هنا للتبعيض، وكل تدل على العموم، وحينئذ يكون مجهولا. وهذا هو الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة. الصورة السابقة البيع وقع على الجميع، والصورة هنا البيع وقع على بعض المبيع، بعض المبيع. هذا هو المذهب. والقول الثاني أنه يصح، أن هذه الصورة صحيحة، وأنه لو قال بيعتك، بيعتك من هذا القطيع كل شاة بدرهم، أو من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، أو من هذا الثوب كل ذراع بدرهم، فإنه يصح، فإنه يصح. أولا لأن الجهالة هنا تؤول إلى العلم، لأنه متى انتهى مما أراد فإن الجهالة تؤول إلى العلم. وثانيا قياسا على ما ذكر الفقهاء رحمهم الله فيما لو قال أجرتك هذا البيت كل شهر بكذا، كل شهر بكذا، فإنهم رحمهم الله يصححون مثل هذه الصورة، مع أن الأمد مجهول، مع أن الأمد مجهول. وبناء على هذا تكون هذه الصورة بيعتك من الصبرة كل قفيز بكذا، أو من القطيع كل شاة بكذا، تكون صحيحة. وذلك لأن هذه الجهالة جهالة في الحال، لكنها سوف تكون في المآل معلومة. وثانيا قياسا على ما ذكره الفقهاء في كتاب الإجارة، من أنه لو أجره البيت كل شهر بدرهم، سامد استأجر غرفة، طالب أراد أن يستأجر غرفة، قال بكم؟ قال كل يوم بمئة ريال، كل يوم بمئة ريال، وهو لا يدري، قد يجلس أسبوعا أو شهرا أو ما أشبه ذلك. ما حكم الإجارة؟ صحيح، إجارة صحيحة. إذن هذه مثلها. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو بمئة درهم إلا دينارا، يعني باعه بمئة درهم إلا دينارا، أراد أن يشتري منه سلعة فقال بكم؟ قال فقال بمئة درهم إلا دينارا. الدرهم هو النقد من الفضة، والدينار هو النقد من الذهب. وكذلك عكسه، قال بيعتك بمئة دينار إلا درهما أو إلا عشرة دراهم، فإنه لا يصح. وذلك لأن قيمة المستثنى الدينار في الصورة الأولى أو الدرهم في الصورة الثانية قيمته مجهولة، وحينئذ يلزم منه أن يكون الثمن مجهولا، أن يكون الثمن مجهولا. ومن شروط البيع معرفة الثمن. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح، بشرط أن تكون قيمة الدينار، إذا كانت قيمة الدينار بالنسبة للدرهم معلومة، إذا كانت معلومة منضبطة. فإذا كانت قيمة الدينار بالنسبة للدرهم أو قيمة الدرهم بالنسبة للدينار معلومة فإنه يصح. فلو فرضنا أن الدينار عشرة دراهم، وهذا هو المشهور أن الدينار عشرة دراهم، فإذا قال بعتك بمئة درهم إلا دينارا فكأنه قال بعتك بتسعين، أو قال بعتك بمئة دينار إلا درهما فكأنه باعه بتسع وتسعين، كذا ولا لا؟ نعم. وعلى هذا يصح، وعلى هذا يصح. وهذا القول هو الراجح، أن قيمة، أنه إذا كانت قيمة الدينار بالنسبة للدرهم إذا كانت معلومة منضبطة فحينئذ تنتفي الجهالة. فإذا قال بمئة درهم إلا دينارا والدينار عشرة دراهم فكأنه باعه بتسعين. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. شرع المؤلف رحمه الله في بيان مسائل تسمى عند الفقهاء بمسائل تفريق الصفقة، مسائل تفريق الصفقة، والصفقة هي البيعة. وتفريق الصفقة أن يجمع في العقد بين ما يصح وما لا يصح، يعني أن يجمع العقد بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه. وذكر رحمه الله ثلاث صور. الصورة الأولى: باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، معلوما ومجهولا يتعذر علمه، فإنه ولم يقل كل منهما بكذا فإنه لا يصح. مثال ذلك: قال بعتك هذه الشاة، بعتك هذه الشاة وما في بطن الشاة الأخرى بمئة، فإنه لا يصح. والسبب نقول للجهالة، لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة، والمجهول لا يمكن تقويمه، المجهول لا يمكن تقويمه. وقوله رحمه الله ولم يقل كل منهما بكذا، علم منه أنه لو قدر لكل منهما ثمنا فإنه يصح. فلو قال مثلا بعتك هذه الشاة وما في بطن أخرى، الشاة بمئة وما في بطن أخرى بخمسين، فإنه يصح في الشاة، يصح في الشاة لأنها معلومة وثمنها معلوم. وأما ما في بطن أخرى فلا يصح للنهي عن بيع الحمل. إذن إذا باع مجهول، طيب نأتي إن شاء الله تعالى. قال فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه، إن لم يتعذر بأن يقول مثلا بعتك هذا العبد وعبدا في بيتي، فإنه يصح في المعلوم بقسطه، يصح في المعلوم بقسطه. انتبه بمعنى الآن، إذا باع معلوما ومجهولا، إذا باع معلوما ومجهولا، فإن كان العوض موزعا مقسطا صح في المعلوم بقسطه، وإن كان الثمن جملة فإنه لا يصح. أما إذا لم يتعذر علمه، إذا لم يتعذر العلم، يقول المؤلف صح في المعلوم بقسطه، مثل أن يقول بعتك عبدي، بعتك هذا العبد وعبدا في بيتي، فإنه يصح. يقول ويقسط بقسطه، بقسطه يعني يقسط الثمن عليهما، فيقدر العبد الذي باعه ويقدر العبد الذي في بيته، وحينئذ يصح العقد. والقول الثاني أن هذه الصورة لا تصح، أن هذه الصورة إذا لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه، أن هذه الصورة لا تصح، وذلك لأن عدم العلم بالمجهول وقت العقد يصير المعلومة مجهولا، وكيف نقسط الثمن عليهما مع جهالة أحد العوضين؟ فإذا قال مثلا بعتك هذا العبد وعبدا في بيتي بمئة، قد نقدر العبد الذي كان حاضرا بخمسين وذاك بخمسين، ويكون العبد الذي في البيت يساوي بستين وهذا بأربعين، وقد نقدر هذا بأربعين وذاك بستين، ويكون الأمر بالعكس. ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة هو هذا القول، وهو أن هذه الصورة لا تصح، وذلك لأن عدم العلم بالمجهول وقت العقد يصير المعلومة مجهولا. هذه الصورة الأولى من صور تفريق الصفقة. الصورة الثانية: قال ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه. لو باع مشاعا بينه وبين غيره، بأن كان هناك عبد مشترك، فباع هذا العبد المشترك بينه وبين غيره، فإنه يصح في نصيبه بقسطه. المثال: بيني وبين زيد عبد مشترك، فقلت لشخص بعتك هذا العبد بمئة ريال 100 ريال. نقول يصح في نصيبي ولا يصح في نصيب شريكي. يصح في نصيبي لأني أملك، ولا يصح في نصيب شريكي لأنه لم يأذن. ومن شرط صحة البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، والبائع في هذه الصورة ليس مالكا وليس مأذونا له، ليس مالكا وليس مأذونا له، لكن يقول يصح في نصيبه بقسطه. فإن كان هذا العبد المشترك بينهما أنصافا وبيع بمئة، فنقول لك 50، ها لك 50 صح في نصيبك، وأما نصيب شريكك فلا يزال ملكه على هذا العبد باقيا باقيا. مفهوم؟ طيب. أو يقول ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، احترازا مما ينقسم عليه الثمن بالقيمة فلا يصح. فإذا باع شيئا مشتركا ينقسم عليه الثمن بالأجزاء فإنه يصح في نصيبه بقسطه. مثال ذلك رجلان اشتريا كيسا من الرز بينهما أنصافا، ثم إن أحدهما باع هذا الكيس، باع ما يملك وما لا يملك، نقول يصح في نصيبه بقسطه، لأن الثمن هنا يوزع على المبيع بماذا؟ بالأجزاء، لأن الأجزاء متساوية. كذلك باع صاعين، باع صاعين من الطعام بينه وبين شريك له، فيصح في نصيبه ولا يصح في نصيب شريكه. لماذا؟ نقول لأن الثمن يمكن في هذه الصورة أن يوزع بالتساوي. وقوله رحمه الله ما ينقسم عليه بالثمن بالأجزاء، قلنا احترازا مما ينقسم عليه الثمن بالقيمة، كما لو باع أرضه وأرض غيره، أو باع أرضا مشتركة بينه وبين شخص، فإنه لا يصح في هذه الصورة لا في ملكه ولا في ملك غيره، لأن ما يقابل ملكه من الثمن مجهول، لأن الثمن في الأرض يوزع بالقيمة ولا يوزع بالأجزاء. فأرض مثلا مساحته 10,000 متر، قد يكون جزء من أجزائها هذه الأرض إيش يساوي بقية الأرض، فالثمن بالنسبة للأرض يوزع على الأرض نعم بالقيمة وليس بالأجزاء، لأن أجزاء الأرض ليست متساوية. قد يكون مثل أرض كبيرة زراعية فيها جبل وفيها مكان صالح للزراعة وفيها مكان غير صالح للزراعة وما أشبه ذلك، فحينئذ لا يصح. إذن قول المؤلف رحمه الله أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء احترازا مما ينقسم عليه الثمن بالقيمة، مثل أن يبيع أرضه وأرض غيره بمئة صفقة واحدة، ولا يقول مثلا كل منهما بكذا. أما لو قال كل منهما بكذا فيصح، يعني لو باع أرضه وأرض غيره صفقة واحدة ولم يقل كل منهما بكذا فإنه لا يصح لا في نصيبه ولا في نصيب شريكه، وذلك لأن ما يقابل ملكه من هذه الأرض مجهول. أما لو قال بعتك هذه الأرض صفقة واحدة، أرضي بمئة وأرض شريكي بكذا، فيصح في أرضه أو في نصيبه ولا يصح في نصيب شريكه. يقول المؤلف رحمه الله صح في نصيبه بقسطه من الثمن، يعني أن الثمن يقسط يعني يوزع بحسب القيمة. قال وإن باع، وهذه الصورة الثانية، الصورة الثالثة من تفريط الصفقة، قال وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، يعني جمع بينما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه، باع عبده وعبد غيره بغير إذنه. وقالوا بغير إذنه مفهومه أنه لو باعه بإذنه فإنه يصح. يقول أو عبدا وحرا، هنا جمع بينما يصح وما لا يصح، فالحر لا يصح، لا يصح بيعه. أو خلا وخمرا، أيضا الخمر ليس له قيمة شرعا. يقول صح في عبده وفي الخل بقسطه، صح في عبده. مثال ذلك إنسان معه عبدان، فقال لشخص: بعتك هذا العبد، بعتك هذين العبدين بمئة، بعتك هذين العبدين بمئة. فالمؤلف يقول يصح في عبده ولا يصح في عبد غيره. يصح في عبده لأنه يملك عبده فتصرفه نافذ صحيح، ولا يصح في عبد غيره لأنه ليس مالكا ولا مأذونا فيه. نبقى الآن، العقد صحيح، كيف يوزع الثمن؟ نقول يقسط. فنقدر، فمثلا لو باع عبده وعبد غيره بثمانية ألاف ريال، وقومنا العبد، قومنا عبده فوجدناه يساوي 6000، وعبد غيره وجدناه يساوي 4000، الجميع 10. طيب نسبة الستة إلى العشرة، نسبة الستة إلى العشرة 3/5، 3/5، واضح؟ لأن العشرة خمسها 2 و2 و2 ها 6، ونسبة عبد غير ونسبة عبد غيره إلى الثمن خمسان. إذا نقول من الثمانية آلاف له، من الثمانية آلاف 3/5 الثمانية. وإنما يقول الفقهاء بقسطه، يعني المراد بقسطه يقسط، لأن العقد قد يقع على ثمن والقيمة قد تكون شيئا آخر. يعني في المثال، لو كان العبد الذي بيع، يعني باع عبده وعبد غيره بـ10000، واضح؟ وأردنا التقويم، قومنا عبده، باعه بـ15000، وقومنا عبده وإذا هو يساوي 6000 وعبد غيره يساوي 4000، الجميع 10. نسبة الستة إلى العشرة 3/5، ونسبة الأربعة إلى العشرة 5، إذن له من 15 3/5، كم؟ 9، فله 9 من 15، والباقي يردها ويرد العبد إلى صاحبه. طيب يقول: أو عبدا وحرا، باع عبدا وحرا، ولم يقل أيضا كل منهما بكذا. لاحظوا، إذا قال كل منهما بكذا فواضح، لكن قال: باع بعتك هذين العبدين وأحدهما حر والآخر عبد، بكم؟ قال: بعتك هذين العبدين بـ10000 مثلا، بـ10000، وقومنا صفقة واحدة. نقول يصح في عبده، يصح في العبد ولا يصح في الحر. لا يصح في الحر لأن الحر لا ليس بمال ولا يمكن تقويمه، لكن هنا للضرورة نقدر أن الحر عبد. نقول: هذا الرجل بصفته لو كان عبدا كم يساوي؟ قالوا يساوي كذا وكذا، فله من الثمن بقسطه. كذلك أيضا باع خلا وخمرا صفقة واحدة، فإنه يصح في إيش؟ الخل. يقول: وهذا وفي الخل بقسطه، ولا يصح في الخمر، صحيح رحمك الله، ولا يصح في الخمر. كيف نصنع؟ قالوا: نقدر الخمر خلا، فنقول هو الآن باع خمرا وخلا، الخل بكذا، والخمر هذا نقدر لو كان خلا كم يساوي؟ قالوا بكذا. فمثلا باعها بـ100 ريال، الخل بـ70، الخل مثلا بـ80، والخمر بـ20، والمفروض العكس عند طيب نقول الآن له من الثمن إيش؟ 4/5، 4/5 قيمة الخل، وأما قيمة الخمر فلا تعتبر. قال: ولمشتر الخيار، لكن هذا محمول، يعني قول المؤلف رحمه الله هنا: أو باع عبده وعبد غيره أو كذا إلى آخره، هذا محمول على إذا لم يعلم، إذا كان جاهلا، يعني باع عبده وعبد غيره جهلا، أو باع عبدا وحرا جهلا، أو باع خمرا وخلا جهلا. أما إذا تعمد ذلك فالعقد من أصله لا يصح، يعني هذه محمول يعني حمل الفقهاء رحمه الله على إذا لم إيش لم يكن عالما بأن باع عبدا عبده وعبد غيره يظنه عبدا له وباعه أو باع عبدا وحرا وتبين العقد وقع على حر أو باع خمرا وخلا. أما أن يتعمد أن يبيع الخمر فهذا محرم ولا يجوز، وكوننا نصحح العقد مع علمه هذا تشجيع له على هذا العمل المحرم. قال ولمشتر الخيار إن جهل الحال، يعني إن جهل أن العقد وقع على ما يصح وما لا يصح، وذلك لتبعض الصفقة عليه أو لتبعيض الصفقة عليه، فيخير المشتري بين أن يمسك فيما يصح الإمساك فيه بقسط من الثمن وبين رد المبيع كله. مثال ذلك إنسان باع عبده وعبد غيره على زيد من الناس بكذا وكذا، ثم تبين أن البائع قد باع ما يملك وما لا يملك، نقول للمشتري أنت بالخيار، فإن شئت فأمسك فيما يصح بيعه دون ما لا يصح بيعه، وإن شئت فردد المبيع وخذ ما دفعت. لماذا أثبتنا له الخيار؟ قالوا لتبعض الصفقة عليه، لأن المشتري قد يقول أنا إنما عقدت على عبدين والعبد الواحد لا يناسبني. كذلك لو باع أرضه وأرض غيره أو باع يعني مثلا ملكه وملك غيره، فمتى باع الإنسان ما يملك وما لا يملك فلمشتر الخيار، لكن المؤلف يقول إن جهل الحال، وأما إذا لم يجهل الحال فليس له الخيار، فيصحح العقد فيما يصح ويبطل فيما يبطل، ولا خيار له لأنه دخل على علم وبصيرة، دخل على أن هذا البائع باع شيئا لا يملكه. واضح؟ إذا من هذه مسائل ما تسمى مسائل تفريق الصفقة. نعم. كيف نقدر الخمر؟ يعني لو كان هذا الخل الخمر لو كان خلا أو قبل تخمره كم يساوي؟ باللترات. إيه باللترات، يقول مثلا مقدار هذا مقدار هذه القارورة من الخل كم؟ قالوا كذا وكذا. هم يعرفون الخلال أو من يشتغل بهذه الصنعة يعرف، يقول هذا الخمر، يعني يفرض أنه خمر مثلا من عنب، لو قدرناه خل عنب بخلاف ما إذا كان خمر مثلا من تمر لو قدرناه خل تمر. كيف إجحاف المشتري؟ لا، ما يظلم المشتري، يعني أنه قال اشتريت منك هذا الخل، هاتين القارورتين من الخل، وتبين أن إحداهما خمر، نقول الخل، وقال بمئة، نقول نقدر الخل ونقدر الخمر وننظر نسبة كل واحد إلى القيمة ويقسط، ما فيه. وهذا كلامنا في إخوان كلامنا فيما إذا كان جاهلين، أما مع العلم فلا. نعم. مش فيه. هي أحسنت. إذا يعني قال لو بعت، قال بعتك هذه الأرض أو باع أرضه وأرض غيره فلا يصح، ولو قال بعتك أو باع عبده وعبد غيره فإنه يصح في عبده بقسطه. ما الفرق؟ صورة الآن مر بنا أو ما ينقسم عليه الثمن من الأجزاء احترازا مما ينقسم عليه الثمن بالقيمة، لو باع أرضه وأرض غيره يقول لا يصح لأن الثمن ينقسم بالقيمة فلا يصح لا في ملكه ولا في ملك غيره، لأن التقويم هنا متعدد. طيب لو باع عبده وعبد غيره صح في عبده بقسطه، ليش؟ لماذا فرقوا؟ نعم. كيف؟ إيه بس هذا مو بعتق بيع سلعة. شيخ. يعني باع شاته وشاة غيره. قال عبد. نعم. إذا شيخ التقويم في الأرض متعذر. كيف العبد يمكن تقويمه؟ ينقسم عليه الثمن بالأجزاء. لا ما يختلف. عبده مثلا متعلم كاتب وذاك جاهل يختلفون ما يمكن يعني. هذا لو كان توأم يمكن تقويمه يا شيخ يمكن تقويمه ولا يختل ذلك. طيب وعبد غيره كذلك يمكن تقويمه. طيب والأرض أرض قيمة واحدة لو الأرض على الأرض مشاعة خلاف العبد ولما ذكر المسألة قال وإن باع مشاعة سواء يتناول الأرض أو يتناول العبد صح. بخلاف الصورة الثانية فإن العبد ليس مشاعة يملك عبده والأرض يملك صح. هذا هو الفرق. الفرق في الأول إذا باع أرضه وأرض غيره يعني أرض مشاعة بينه وبين غيره. وأما هنا فالعبد ليس مشاعا. وذلك لو كان العبد مشاعا بينه وبين غيره تدخل في الصورة الأولى على التفصيل السابق. يعني فرق بين ما إذا باع ملكه ملكا مشاعا بينه وبين غيره أو باع ملكه وملك غيره من غير أن يكون مشاعا. فإذا باع ملكه وملك غيره على سبيل الشيوع صح فيه لم يصح. وأما إذا كان منفصلا يعني كل واحد منهم يمكن تقويمه واضح مع أنه ملكه وملك غيره إذا كان يعني حتى هذه يمكن تقويمه. إذا كان مثل الأرض بينهما مشتركة تقوم جميع الأرض ويعرف ما لكل منهما. يعني مثل الأرض مشتركة بينهما أثلاثا لهذا ثلثان ولهذا ثلث قومت الأرض بستة ملايين نقول لك من الستة ملايين أربعة وللآخر مليونان. باع جزء الطيب من الأرض يعني السوق ما في لا هو ما في فرق بس الفرق على المذهب بين الصورتين أنه في الصورة الأولى باع مشاعا يعني شيء مشترك بينه وبين غيره وفي الصورة الثانية باع منفردا يعني ملك باع ملكا منفردا له وملكا منفردا لغيره. وإلا هي لو أردنا التقويم حتى المشاع بينه وبين غيره يمكن تقويمه. نعم. كيف؟ وش فيه؟ تحديد العين المشاع. إيه. كيف يحددها إذا أراد أن يقبض جزء منها؟ له بالقيمة يكون شريك له الثاني يحل محل الأول. إيه. شيخنا. نعم. الحين إذا باع بمئة دينار إلا درهم بالعكس لماذا ليس حل؟ يقول لأن قيمة لأن المستثنى منه مجهول. قلنا هذا صحيح فيما إذا كانت قيمة الدينار بالنسبة للدرهم غير معروفة. أما إذا كانت معروفة فمثلا لو قال مثل بيعتك بألف ريال إلا مئة دولار والدولار معروف أنه ثلاثة ريالات 75 واضح ما يحتاج. أما الذي يختلف إذا كانت القيمة تختلف هذا ما يصح. نعم. وشون أرضه هو أرض غيره هو أرض بينهما نفس الشيء. الآن الأرض المشتركة بين الشخصين إذا باعها الإنسان فباع أرضه وأرض غيره يعني هذه الأرض مين بلونك ليست كلها له. نعم. نعم. نعم. أيوه نفس ذكرناها هذه أنت بمعنى أنت. نعم. لو أرض يا شيخ بينهما ثلاثة لهذا ثلثان ولهذا ثلث صاحب الثلثين يا شيخ باع من الأرض لكن في جزء من الأرض يسوى باقي الأرض جميعا لا هو ما يصح هنا يصح يعني لا تلاحظ الثلثين بتنقي بيقول أنا لي ثلثي الأرض لا نقول مش على سبيل الشيوع كل ذرة من الأرض منقسم بينهما ثلاثة ما يجي واحد مثلا يقول أنا يأخذ الأرض اللي جهة على شارعين أو شارع رئيسي يقول لك الثاني اللي على الجهة الثانية لا كل ذرة من الأرض بينهما. ولذلك الأرض التي لا يمكن قسمتها بالأجزاء تنقسم بالقيمة يعني مثل أرض مشتركة هذه فيها الجبل وفيها كذا نقول كيف تقسم عليهما إذا لم يصطلحا تباع وتوزع القيمة عليهما إذا لم يصطلحا